الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: من عرف قدرة الله عليه لم يستعمل قوته في ظلم. مثل: القوي الظالم الذي يتحامل على الضعيف يضرب له مثلا بحشرة سيئة السمعة لدينا، وهي الذبابة، والتي تتجمع أسرابها على من لا يستطيع طردها عنه من بني الإنسان أو الحيوان. يقول مثلنا الشعبي: زي الدبان يعف الضعيف. شعر: منشورات فدائية على جدران إسرائيل. يا آل إسرائيل، لا يأخذكم الغرور، عقارب الساعة إن توقفت لا بد أن تدور، إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا، فالريش قد يسقط من أجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائما في باطن الصخور. شعر نزار قباني. علم: أصغر طيور الدنيا. أصغر وأغرب الطيور طائر من فصيلة الطيور الطنانة، عثر عليه العلماء في كوبا بأمريكا اللاتينية. هذا الطائر وزنه أقل من جرامين، وطوله حوالي 5 سنتيمترات من ذيله حتى من قاره. تبين أن جناحي هذا الطائر تتحركان بمعدل 80 مرة في الثانية الواحدة، لذا فإن العين البشرية لا تستطيع رؤيته أثناء طيرانه السريع. بيضة هذا الطائر هي أصغر بيضة لطائر، فوزنها 0.5 جرام تقريبا، وطولها لا يزيد عن 1 سنتيمتر. لما كان حجم هذا الطائر يقترب من حجم الذبابة الكبيرة أو النحلة الصغيرة، فقد أطلق عليه العلماء اسم الطائر الطنان الذبابة أو الطائر النحلة. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين بشرى الأصبي وأحمد السعدني. يا ربي، ما هذا يا جحا؟ هذا صقر اشتريته من أطفال سذج بدرهم واحد فقط، هل تصدقين؟ ولكنه ميت يا جحا. أعلم أنه ميت. ولماذا اشتريته إذن؟ لأن هذا الصقر لو كان حيا لما استطعت شراءه ب100 درهم يا أم جحا. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.